لقلنا إنه رح نرنم ونصلي لكتير من الأشخاص اللي الرب يعرف احتياجاتهم. يا رب فوق كل قوة، يا رب فوق كل سلطان، يا رب أنت إله الكون، يا رب إنما أنت بينا. قديش منحب نشك على المحبة الأبدية اللي أحببتنا يا رب، مشان هيك قدمت لنا الرحمة يا رب. نشك لأنه أنت تبنيتنا يا رب، تبنيتنا تندعى أولادك يا رب. نشك كتير على كل أولادك بحوالي العالم يا رب. منصلي بركة خصوصية لكل أولادك يا رب يلي عم بيمرقوا باضطهاد يا رب. أرجوك أنت تحميهم يا رب، أنت تثبتهم بإيمانهم يا رب، أنت تقويهم يا رب. خليهم يختبروك بطرق عجيبة يا رب، بطريقة يا رب تزدلن زخمهم يا رب، تزدلن قوتهم، تزدلن ثباتهم يا رب، تيتكملوا يجاهروا بالرغم من الصعوبات اللي عم يمرقوا فيهم، بالرغم من ما عم يقدروا يعبروا عن حريتهم يا رب. أرجوك أنت يا رب تكون حريتهم، أنت تحررهم يا رب. يا رب أنا بصلي كتير من أجل هيدي المنطقة يا رب، منطقة الشرق الأوسط يا رب، بحاجة لإلك يا رب. ليبيا بحاجة لإلك يا رب، مصر بحاجة لإلك يا رب، السعودية، لبنان، سوريا، العراق، فلسطين، الأردن، كل يا رب الدول يا رب، أفريقيا الشمالية يا رب. أرجوك أنت يا رب تتمجد يا رب، أنت تعلن ذاتك لإلهم. نحن بحاجة لإلك يا رب، نحن بحاجة نرجع نتواضع يا رب، وعلى ركبتينا يا رب نحن نسجد لإلك ونعترف بزليتنا، نعترف بغلطنا يا رب، إنه بعدنا عنك. أرجوك يا رب، أنا بصلي وأنا بآمن إنه يوما ما يا رب كل ركبة ستنحني وكل لسان يعترف أن مسيح يسوع هو الرب. يا رب لإلك كل مجد. أنا بصلي كتير يا رب من أجل روماريو هارون، هو بيطلب صلاة من أجل مصر، بصلي من أجل نبيل فشرمن يا رب يلي بيطلب صلاة من أجل ليبيا، جود بورس يا رب كمان من أجل ليبيا بيصلي، لوام بيصلي من أجل السعودية يا رب. بشرك كتير على الأشخاص يلي بعدهم عم بيصلوا من أجل بلادهم يا رب وما فقدوا الأمل يا رب. ساعدنا انه عن جد دايما نثابر انه نصلي من اجل بلادنا يا رب. صلي كتير من اجل كاتيا، انت بتعرف شو حاجاتها. صلي كتير من اجل ليندا بلبنان يا رب، بشرك كتير من اجل عائلتها المصليه يا رب، المؤمنه يا رب اللي حطتك اول بحياتهم يا رب. بصلي من اجل يوحنا، ارجوك تكون معه بامتحاناته يا رب، وانت هيك تذكره انه عندك خطط سلام لمستقبله ومش شر. بشكرا كتير على ماريا يا رب على المواهب اللي عطيتها اياها، بشك على النضج يا رب، ان كان النضج الروحي او النضج يا رب قديش بنحسها اكبر من عمرها يا رب. انت تحميها يا رب، انت تعطيها تكون مناره، تعطيها تكون ملح ونور لكل الاشخاص اللي عم يحتكوا فيها، خصوصا لاصحابها بالمدرسه يا رب، تيعرفوك انت مخلص شخصي لحياتهم. لإلك كل مجد وكل اكرام يا رب بهالمساء، باسمك بصلي امين. كلنا بدنا نتغير، كل واحد عم يسمع بده يتغير. في آية، في جملة قلتها وأنا بقولها وبضل قولها وكل واحد بيقولها لأنه هي بتغير وغيرتني. أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. كل واحد يا رب موجود هون رح يضل يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وبعرف يا رب أنا وكل إخوتي بنغلط وبنقشط وبنتعب، ويا رب أنا بطلب قدام الكل يرجع شغف شغف شغف شغف. أنا وعم صلي يفيد يا رب عن جد قلبي بالصلاة، شغف شغف نحن وعم نصلي لك. بطلب بقوة يا رب إنه كلنا كأولاد لك نحكي معك ويكون عنا شغف. يا رب بذكر سارة نثان من مصر، مارتينا، كاتيا من الجزائر، ساموئيل يا رب بذكر البيبي هو يكون يشفى يا رب بدم يسوع المسيح. كريستينا من مصر انت بتعرف احتياجاتها. دكتور رامي وعائلته تباركهم ودايما تعزيه مثل ما بيعزينا باتصاله. حنين، حاتم يا رب بوسي نجاح لامتحاناتها ولحياتها. فادي من العراق وامه وعائلته. عبد المنعم من السعودية يا رب انت تباركه. عبد الكريم من السعودية، نور الامم يا رب، روماريو من مصر، هيلدا، افرام من مصر، شاميرام يا رب، جنات الأسيس، وماركو من مصر. يا رب كل هالأشخاص منسكر ونسكرنا الاسم بس أنت بتعرف باسمك العظيم وأنت سهران عليهم كل يوم، ولك المجد إلى الأبد. أمين. أمين.